يحدث الإنسان والإنسان سر فيما بينه وبينه قريب لا يسمعه أحد، هذا يقال نجوى يناجيه. ولهذا نهي أن يتناجى اثنان ومعهم ثالث ولا يشتكان في الحديث من أجل أن ذلك يحزنه. إذا كانوا ثلاثة ما يتناجى اثنان سر فيما بينهم يتركون الثالث، لأن هذا يحزنه وقد يقع في نفس الخواطر أنهم يتكلمون فيه. وكذلك إذا كانوا أربعة لا يتناجى ثلاثة ويتركون الرابع، أو أربعة يتناجى أربعة ويتركون الخامس. أما إذا كانوا أربعة وتناجى اثنان وبقي اثنان فلا بأس. فالنجوى وكلام من قرب من السر فيما بين المتكلم ومن يكلمه. أما النداء هو كلام صوت مرتفع، ولهذا جاء في الحديث ينادي الله يوم آدم ويقول يا آدم أخرج بعث النار. في الحديث إن الله يتكلم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. نعم ينادي، يقول عن ابن عمر نعم قال رجل لابن عمر كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى؟ نعم. قال سمعته يقول يدنى المؤمن يوم القيامة من ربي عز وجل حتى يضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه فيقول هل تعرف؟ فيقول أي رب أعرف. قال فإني قد سترتها عليك في الدنيا وإني أغفرها لك اليوم. فيعطى صحيفة حسناته. وأما الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الخلائق هؤلاء الذين كذبوا على الله. وفي فضل الله تعالى على المؤمن وإحسانه إليه، فإن الله يقرره بذنوبه فإذا اعترف قال الرب سبحانه سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. وهذا من فضله وإحسانه، وفي إثبات الكلام لله عز وجل. والكنف صفة من صفات الله، الله أعلم بكيفيته. وأما تفسيره بالستر فهذا تأويل، يضع كنفه عليه والصن يثق بالله سبحانه وتعالى. من آثاره الستر، الستر أثر من آثاره. قد نقل الحافظ عن البخاري أنه نقل عن عبد الله المبارك في كتاب التوحيد في خلق أفعال العباد عن عبد الله المبارك أنه فسر الكنف بالستر، والستر أثر من آثاره. الصلص يضع كنفه وصف من أوصافه، الله أعلم بكيفيته. ومن آثاره أن الله أثر أن الله يستره يقرره بذنوبه ويسره بينه وبينه لا يسمع أحد من الخلق. نعم إشكال أنه يعود الكنف، قالوا الكنف أما كنف. نعم. أما كنفه فبنون مفتوحة هو ستره وعفوه، والمراد بالذنوب الستر والعفو. الستر والعفو هذا أثر، هذا هو الأثر. دائما يفسر الصفة بأثرها، يفسر الغضب بالرضا بالثواب، والثواب أثر غير، والغضب بالعقاب هذا أثر، والكنف بالستر والعفو. الستر والعفو أثر، أثر من آثار الصفة وليس هو الصفة. نعم. والدنو هنا كرامة وإحسان لا دنو مسافة، والله تعالى منزه عن المسافة وقربها. هذا باطل، هذا دنو الحقيقة، يدنيه دنو الحقيقية. في الحديث يدنى إيش؟ يدنى المؤمن. نعم. يوم القيامة من ربي عز وجل. نعم. حتى يضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه. نعم. هذا دنو الحقيقي. نعم. دنو الحقيقي. نعم. صلى الله إليك. الآن هو قال يدنى المؤمن. ها؟ قال الذي يدنى هو الذي المؤمن يعني. نعم. دنو الحقيقية. دنو الحقيقي. لكن والله لا بكفية. نعم. هذا وصف المؤمن أو وصف رب العالمين؟ وصف المؤمن يدنى، ما كيفية الدنو؟ الله أعلم. الله تعالى يدنيه دنوا الله أعلم بكيفية. نعم. لا هذا تأويل. الستر أثر، الستر والعفو أثر من أثر الصفة. هذا جاء عن عبد الله المبارك، نقل عن عبد الله المبارك. نعم. هذا غريب من عبد الله المبارك تعالى. نعم. حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن سرح المر أمس أيضا كذلك فسر النووي بالستر، ما هو بالأثر الصفة لأمس فسرها ها الانتقام لا غير الغضب ها الغيرة، غيرة فسرها بأي شيء ها تحريم والمنع، تحريم الفاحش والمنع. هذا أيضا فسرها بإيش؟ بالأثر. تحريم الغيرة وصف يليق بالله، من آثر الغيرة أن الله حرم الفواحش ومنع منها، هذا أثر من الصفة. كذلك الغضب فسرها بالانتقام هو أثر،